disais-je, le journeyman, et la climatisation automatique. Ici, les dimorans, un CEO de l'Arf, la Galle, bien oui, de l'Masso. A Kada, Tuizet, tu es tamoné. Tu vois, Ibn Amaïm, tu t'es Kada, il a créé. هذه تويزا الحقيقية. هذه مرة تويزا تستخدم المصو اختصاصي في البناء، وهذه البنائين إلا من رحم ربك تقدر نربي سنغيا إلا من رحم ربك، خاصة بعد الفيضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بين لا تويزا، بين لا تطوع، بين لا البنيان، ثم بيجي غير البنيان وبركة. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، مش في تويزا في البناء فقط، إنما أحفار الترسين، أحفار الترسين دي كلين شانتو الوداني لش ما انتمدت إلا إني وإني غنشر استرسين داني من الواد، أليس كذلك؟ إلا داني دازمني الحق الحق أموني يخزر أموني عن تسترمزي الشباب لن والسنن، الشباب الذين هم أمامي ولا كذا والسنين إلا قرني إلا أن هذه الحضارة إلا كان ديس جواموني أرد تترد تنتقد سقط مرت. لا لا يا اخواني، كنا وسان قدعن فؤاد مزاب ترمزي الفقر تقلت الشيء يشري لنا غريب وغريب غريب وعظيم جدا لا يصدقه الا من عاشه. تيرست بابا والنصر دبهن وعلي دورورا امن دي وحديا لك انا طبي سي سمن حاليا بسي سنتمن حاليا الى اخره. تيرسين اني تغيتن تقارنت الصيف الهواجر اني مارو تقارنت ادوا التاديس وادوا السوطان ادي حفر بسي باش ادسن بسي ومان اخمس اللي يتشرد يعني اللي يجبد ادي بسي فادي شارد له ادي اسمه الله يعاود يشارد له ايميتي في ساسفي لنا نظا مدن غرفن بورغسي جازن كذا لنا غرفنين وماني دي سنتي سلمين دي سنتي فوحان صولود ولدي تسادي دول سوق داو غلا ظلم اما نقدانيا عايش مدن بفضل الله تبارك وتعالى وكذا الى خير تسغدي بتا يقن الوقت يقن ويوال نقوله لنا جميعا ولا نقوله خاصة لهؤلاء الشباب الصغار الذين هم أمامي بدا نزلت تسقسوا الزومان لكن أنت سلا يقني والد يزعل وقال معنا يعني نسوال على كل حال ربغن يغفر بتا الحمانو بتا الحالتو بتا ها رمضان بتا غنصار لشو لسوا ومان انت عشا غير ما نبركا انت هولت فطر ونغ أيها المسلمون أيها الأبناء الأعزاء عادي تسلمي ويولنو تدوخ ما تجي من الضباب تسد الطاوين وهم يبينهم دي لا شرايود المحال معنا دي قشري لا ندلا يوري. اما اولا قضية الرزن الاجر والمثوبة ثم بعد ذلك مطالب مسلم الى ربي سبحانه وتعالى انعم عليه بنعمة الاسلام هذه النعمة الاولى الكبرى وانعم عليك بالحياة هذه النفس الروح التي تطلع وتهبط عطاك وقت زمنية دير وشي وربي سبحانه وتعالى إكلية شنيل كل شيء يقدر إنما لك الوقت هذا الوقت الثمين الوقت إلا ويجي الوقت من ذهب ماشي قارن الوقت هو الوقت الوقت الوقت ليش غير سيقت القيمة تقابل الوقت نصيب من العمر أعطاه لك ربي سبحانه وتعالى استغله بأتم الاستغلال بهذا العمر بهذه الثواني بهذه الدقائق او الدقائق اللي يشاء ربي سبحانه وتعالى اربح تسيس الخلود الخلود في الجنه بدقائق من عمرك من بقيه عمرك قبل ان تتفرد زوانتين دقائق نيته في ديمان جنيل لا وسيله لكسب حسنه ابدا. هكذا ايها المسلم العمل في سبيل الله في سبيل ود من ربي سبحانه وتعالى تكسب الخلود تربح الخلود ديما جنات عدن جنات عدن أعدت للمتقين كان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هيش ربي سبحانه وتعالى هذه الجنات الفردوس نزلا بتد نزل عند أكرم نضيف ميد يسو استقدم دي قنشرة عن شيء عادتنا من دي الضيف نعطي له التمر والحليب وني قدمش ديك الشرايب لان يعني بسيط اني لان الخير اللي يسجل غلد السات